بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع في شرح الكتاب 22 ضمن دورات هذا البرنامج وضمن دورته التأصيلية الثانية، ألا هو كتاب المقدمة العزية للجماعة الأزهرية. وقد كنا في الدرس الماضي توقفنا عند قول المصنف رحمه الله في الفريضة الثالثة، لكن لا بأس أن نقرأ من أول الفصل. قال: فصل فرائض الصلاة 14. الأصل أن يقال 14 فريضة. طيب، الأولى تكبيرة الإحرام لكل مصلٍ، ولفظها الله أكبر من غير إشباع الباء، ولا يجزئ غيرها إن كان يحسن العربية. أما من لا يحسنها فقيل يدخل بالنية دون العجمية، وقيل يدخل بلغته. ثانية النية بأن يقصد بقلبه الدخول في الصلاة المعينة، ويكون قصده مقارنا للفظ التكبير، ولا يلزمه التعرض في نيته لعدد الركعات. هذا سبق في المجلس الماضي. قال رحمه الله: الثالثة قراءة الفاتحة على الإمام والفذ بذال معجمة أي المنفرد. الرابعة القيام للإحرام ولقراءة الفاتحة. الخامسة الركوع، وأكمله أن ينحني بحيث يستوي ظهره وعنقه وينصب ركبتيه. قال: ويضع كفي عليهما، ويجافي الرجل مرفقيه عن جنبيه، ولا ينكس رأسه بل يكون ظهره مستويا. السادسة السجود، وصفته أن يمكن جبهته وأنفه والركبتين وأصابع القدمين، إلى آخر ما ذكر من الفرائض. لا زال كلام موصولا حول فرائض الصلاة أي أركانها. قال: الثالثة قراءة الفاتحة على الإمام والفذ. قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بأمي الكتاب، أخرجاه في الصحيحين. وهذا مذهب جمهور أهل العلم. والمالكي عندهم خلاف، هل هي فريضة في كل ركعة أو في جل الركعات أو نصفها أو في ركعة واحدة منها، لأنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ. من قرأ واحدة فقد خرج من هذا. وقد جاء في حديث من لم يحسن صلاته أنه قال: إيش ثم فعل ذلك في صلاتك إيش كلها. في الأصل أن الركعات كلها متطابقة، يقرأ في إيش في كل ركعة، هذا هو الأحوط. الرابعة القيام للإحرام ولقراءة الفاتحة. الفريضة الرابعة القيام. القيام في صلاة الفريضة فريض ركن. من قعد في صلاة الفريضة وهو قادر على القيام فصلاته باطلة، وهو ركن باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم. ودل على ذلك قوله تعالى: وقوموا لله إيش قانتين، وقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين كما في صحيح البخاري: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. بخلاف النافلة فإنه لا يلزم فيها الإيش القيام، لكن جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم أن القاعد يكون له نصف أجر الإيش القائم، يعني إذا صليت النافلة قاعدا يكون لك نصف الأجر فقط. اللهم إلا إذا كان إنسان لعذر لا يستطيع، فحينئذ إيش فحينئذ هذا قد يأخذ الأجر الكامل من باب إيش، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان إيش يعمل صحيحا إيش مقيما. ولكن الأجر كامل هل في الأصل أو في التضعيف هذا شيء آخر. الرابع القيام للإحرام ولقراءة الفاتحة. كثير من المالكية يعدون هذين ركنين مستقلين، يقولون القيام لتكبيرة الإحرام والقيام لقراءة الفاتحة. ونحن عندنا قاعدة ستستمر معنا في الأركان والسنن، وهي الظرف حكمه حكم الإيش، حكم الظرف حكم المظروف. فتكبيرة الإحرام فريضة، فالقيام لها إيش فريض. قراءة الفاتحة فريضة، فالقيام لها فريض. وسيأتي حكم القيام بالسورة وما إلى. الخامسة الركوع. الركوع والسجود ركنان بإجماع أهل العلم بالنص والإجماع. أما النص فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، واتفق العلماء على ركنيتهما، فمن ترك شيئا منهما من غير عذر بطلت صلاته. وأكمله الصفة الكملة له كيف؟ أن ينحني بحيث يستوي ظهره وعنقه، يعني يكون إيش ظهره مستويا مع رأسه، لا يقنع ولا إيش يخفض رأسه، لا يرفع ولا إيش، بعض الناس يركع إلى أسفل هكذا وبعضهم يرفع، لا يكون الظهر إيش مستويا والرأس معه، هذا هو المطلوب. وينصب ركبتيه، يعني بعض الناس إيش يبرز ركبتيه هكذا، لا هذا بل ينصب الإيش الرجل إذا استطاع طبعا، إذا كان رجلا كبيرا في السن أو كذا لا يكلف الله نفسا إلا، وهذا مستحب وليس بواجب، يعني إذا إنسان تركه لا يؤثر على إيش. لكن ما هو الركوع الركني الذي إذا فقده يعني تبطل صلاته؟ يقولون المالكية مثلا عندهم الضابط الذي إذا فقده يعتبر أنه لم يركع، كأنه لم يركع، يقولون أن ينحني بحيث تقرب راحتاه من إيش من ركبتيه، يعني إذا حتى لو لم يمد يديه، لأن الوضع اليدين على الركبتين أصلا مندوب ليس إيش فريض، لكن يقول إيش إذا مد. أما بعض الناس مثلا ينحني انحيانا يسيرا جدا بحيث لو مد يده تكون بعيدة جدا عن الركبتين، هذا لم يأتي أصلا بالركوع ليش الفرق. وبعض أهل العلم من غير المالكية يقولون أن يكون إلى الراكع أقرب منه إلى القائم، يعني ما يكون إيش إلى القيام أقرب منه إلى إيش الركوع. ومذهب المالكية الظاهر أنه أخف، لأن تقرب الراحتين هذا يعني ممكن إيش يكون حتى ما وصل الوسط يعني بينهما، الله أعلم، متقاربان. على كل يهتم الإنسان بهذا إلا إذا كان إنسان لا يستطيع، فلا يكلف الله نفسا إلا إيش وسعه. ويضع كفي عليهما استحبابا، يعني هذا من السنة وضع اليدين على الركبتين. ويجافي، لا لو واحد ركع ولم يضع يديه على ركبتيه ركوعه إيش صحيح. ويجافي الرجل مرفقيه، أحيانا الإنسان يقول يعني هل يتصور هذا؟ نعم يتصور، مثلا فجأة كان معك صبي صغير وإذا تركته وضعته لتركع وجدته قد قطع 3 صفوف وتتشوش عليك الصلاة، ماذا تفعل؟ احمله واركع به. طيب لن أضع يدي على، ما فيش كده، وهذا من فائد معرفة الفقه عشان تفرق بين أفعال التي لا بد منها الأفعال التي إيش ليست بلازمة. قال ويجافي الرجل مرفقيه عن جنبيه، نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يجافي مرفقيه عن جنبيه في الركوع وفي ليش وفي السجود في أحاديث متعددة، مثل عبد الله بن أحاديث عبد الله بن حينة في الصحيحين وغيره. ولا ينكس رأسه، بل يعني لا يخفضه ولا يرفعه أيضا، بل يكون ظهره مستويا مع رأسه هكذا، هذا هو المطلوب. السادسة السجود، وصفته السجود طبعا ركن بإجماع بالنص والإجماع كما تقدم، وصفته الكاملة يعني أن يمكن جبهته وأنفه من الأرض والركبتين وأصابع القدمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس في الصحيحين أمرت أن أسجد على 7 أعظم، الوجه وأشار بيدي على الأنف واليدين والركبتين وإيش والقدمين رجلين. والجمهور عندهم الركن الذي إذا فقد بطل السجود والجبهة، يعني إنسان إذا ما وضع الجبهة فإن إيش سجوده باطل وصلاته باطل. أما ما سوى ذلك المالكي عندهم الأنف يقولون سنة، يعني عندهم كأنها نوع من فيها نوع من التأكيد، فيها قول بالوجوب في المذهب لكنه ليس هو المشهور، ولهذا يقولون إذا تركها عاد لها في الوقت، حتى يقولون لا يوجد سنة يعيد لتركها في الوقت إلا إيش السجود على الأنف. وأما بقية الأركان اللي هي أن يضع الكفين، طبعا لا يضع إيش يديه كاملة، هذا مكروه، هذا افتراش السبع، لا يضع إلى إيش إلى المرفقين كما يفعل بعض الناس يربض مثل ما يربض الأسد هكذا، هذا لا مكروه، وإنما والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه في أحاديث كثيرة، بل الأصل أن إيش أن يرفع مرفقيه، وفي حديث قال ضع كفيك وارفع مرفقيك هكذا، حتى لو كان في صلاة الجماعة يرفعهما ولو رفعا يسيرا حتى لا يؤذي إيش جيرانه، لكن لا يضع جميع اليد كما يفعل الكلب والأسد هكذا، لا هذا منهي عنه. فإذا بقية الأعضاء عند المالكية وغيرهم يقولون مندوبة، يعني إيش مستحبة. وعلى هذا لو الإنسان رفع مثلا إحدى رجليه كما يفعله بعضهم، بعضهم يرفع الإش تجد الرجلين محلقتين يعني في الهواء، وبعضهم يضع قدما فوق أخرى يعني يعني ما شاء الله أشكال بهلوانية يعني قريبة. هذا كله إيش يعني خلاف المأمور به، لكن عند المالكية لا يؤثر ذلك لأنه إيش مندوب. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب جميع هذه الأعضاء لظاهر قوله أمرت، والأمر الأصل فيه الإيش الوجوب، وهو هذا هذا القول أحوط وحتى هو موافق لظاهر النص أكثر، وهو قول الحنابلة. ولهذا على هذا يخشى على من إيش يفعل الحركات السابقة أن تتأثر صلاته بذلك، عليه أن يحرص. وجاء في بعض المراسيل أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل لم يضع أنفه يعني في الأرض، فكأنه أمره بالإعادة وكذا، لكنه مرسل. فالإنسان إيش ينتبه لهذا ويعلم الناس أنهم إيش لابد أن يضع أنفه مع جبهته، طيب مع الأعضاء الأخرى يعني أحوط أن يضع، لا سيما الجبهة والأنف آكد من إيش من بقية الأعضاء، والجبهة طبعا آكده ما خلف فيها إلا في رواية تنسب إلى أبي حنيفة، الله أعلم هل تصح أو لا، أنه قال إنه واجب مخير إما الأنف أو الإيش، كأنه قال مخير إما الأنف أو الجبهة، فيقول لو سجدت على الأنف دون الجبهة. لكن حتى هذا القول ليس معروفا يعني حتى في المذهب الحنفي ليس معتمدا، وليس فإذا هذا من لم يضع جبهته يعني يمكن يضع الجبهة على الأرض فإشكال يعني كبير، لكن الأصل هو الجبهة لأنهم يقولون هذا هو معنى السجود لغة. ثم قال رحمه الله: السابعة والثامنة الرفع من الركوع والسجود فإن تركه وجبت الإعادة. التاسعة الجلوس للسلام قدر ما يعتدل فيه ويسلم. العاشرة تسليمة التحليل وهي السلام عليكم ولا يجزي غيرها وليس على الإمام والفذ غيرها. وأما المأموم فيسلم عن يمينه ثم يسلم قبالة وجهه يقصد بها الرد على الإمام، ثم يسلم على يساره إن كان عليه أحد يقصد بها الرد عليه. من الفرائض أيضا قال لك السابعة والثامنة الرفع من الركوع، أي قائما يقوم القيام بعد الركوع، والجلوس بعد إيش بين السجدتين. والدليل على هذا حديث من لم يحسن صلاته، حديث أبي هريرة في الصحيحين قال: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وقال: ثم اجلس حتى تطمئن جالس، ثم ارفع حتى تطمئن جالس. فهذه من الأركان، لأنه هذا الحديث جاء في مساق التعليم واقتصر فيه على الأركان عند كثير من العلماء، فهو أصل في بيان أركان الصلاة. وعلى هذا من ترك، ولذا قالك فإن تركه فتفريعية هنا يتفرع على هذا، أن من ترك هذا القيام أو الرفع فصلاته إيش باطلة، ولهذا يجب عليه الإيش، قالك وجبت ما قال ندبت، وجبت عليه الإيش الإعادة. فبعض الناس مثلا إذا قام لا يستتم بس يرفع رفع قليل جدا وإيش ويهجم مباشرة على السجود، وبعض الناس أيضا يرفع رأسه رفعا يسيرا بين السجدتين ممر الهواء كما قال بعض الفقهاء ويرجع مرة أخرى، هذا مخالف للسنة وصلاته باطلة عند أكثر أهل العلم. بعض أهل العلم جوزه لكنه مذهب مرجوح، أو يعني ليس جوزه لكنه قال إيش لا تبطل صلاته، لكن أكثر أهل العلم لأن مثل هذه الصلاة صلاة باطلة، وهذا يفعله كثير من الناس، يحتاج إلى أن ينبهوا على ذلك. الناس الذين فيهم استعجال لا يكاد إيش يرفع رفعا تاما ولا يجلس جلوسا إيش تاما. وسيأتي نحن الآن نتكلم عن أصل الرفع، إذا لم يرفع بطلت، لكن هناك سيأتي أيضا الاعتدال وهو قدر زائد على هذا. التاسعة الجلوس للسلام قدر ما يعتدل فيه ويسلم، قلنا الظرف تابع للإيش للمظروف، السلام فريضة فالجلوس له إيش فريضة. وعلى هذا لو إنسان بعد أن انتهى، مع أن التشهد كما سيأتي ليس فريضة عند المن، فلو واحد بعد ما انتهى في سجوده قال السلام عليكم وهو ساجد يصلح؟ ما يصلح، صلاته باطل، لابد أن يجلس ثم إيش يسلم من جلوس. طيب قال لك قدر ما يعتدل فيه ويسلم فقط بقدر السلام. قال لك العاشرة تسليمة التحليل، التحليل يعني الخروج من الإيش من الصلاة، لأن الصلاة تدخل في حرمتها بالإيش تكبير وتخرج منها بالتسليم، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود وسنن الترمذي وغيرهما، قال إيش تحريمها التكبير وتحليلها تسليم. وقوله تحليلها التسليم حصر، من أين استفدنا الحصر؟ من تعريفي الطرفين، أن تعريف الطرفين يشعر بالإيش؟ تحريم هذا معرفة، معرفة بإيش؟ بالإضافة إلى معرفة مضاف إلى ضمير، والتسليم طبعا واضح أنه معرفة بسبب إيش؟ هل. فإذا إذا عرفت الطرفين في اللغة العربية فهذا يشعر بالحصر. مثاله زيد عالم وزيد العالم، في فرق أو لا؟ زيد عالم يعني من جملة الإيش؟ العلماء. أما لما تقول زيد العالم معناه إيش؟ هو لا غيره. فبالتالي هنا أيضا تحليلها التسليم معناه أنه لا يخرج من الصلاة إلا بالسلام، خلافا لبعض أهل العلم. إذن لا بد من السلام ليخرج من الصلاة، لكن أي السلام؟ التسليم الأولى هي التي يخرج بها من الإيش؟ من الصلاة، وإذا تسمى تسليمة التحليل، وهي السلام عليكم ولا يجزئ غيرها، لا يجزئ غير هذا اللفظ. جاء ولا السلام عليكم. المالكية عندهم كالآتي، نحن عندنا المصلون ثلاثة كما قلنا، الإمام والمأموم وإيش دائما قلنا الإمام والفذ الأصل أنهما ساوية، فعندهم الإمام والفذ يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم فقط، السلام عليكم، ويتيامن بها يسيرا. هذا هو حتى يكره عندما يقول إيش ورحمة الله وبركاته، هي تسليمة واحدة. وهذه الصفة قد وردت في بعض الأحاديث وتنازع العلماء في ثبوتها، فمن العلماء مرفوعة، يعني مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وردت في الترمذي وغيره، بعض العلماء أثبتها مرفوعة، ومنهم الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، ومنهم من قال إنه لا يثبت في التسليمة الواحدة حديث مرفوع، وإنما لكن ثبتت فيه آثار صحيحة عن الصحابة، وهذا مما لا يقال بالإيش بالرأي، فهو أصلا ثابت، يعني سواء قلنا مرفوع أو إيش أو موقوف، لأنه جاء عن عدد من الصحابة. فبالتالي التسليمة الواحدة واردة وثابتة، وهذا من باب خلاف الإيش التنوع. وقد جاء في هذا الحديث المختلف في ثبوته أنه يقول السلام عليكم، وأنه يسلم تسليمة واحدة يتيامن بها يسيرا كما قال المالكية. وأما المأموم فيسلم تسليمة أيضا يخرج بها من الصلاة، ويتسلم التحليل السلام عليكم، ثم يرد على الإمام الذي سلم. وهذا أيضا جاءت به آثار صحيحة عن ابن عمر، وجاء آثار عن بعض عن الصحابة عموما أنهم كانوا يردون على الإمام إذا سلم عليه، فيقولون إيش السلام عليكم قبالة وجهي، ثم يسلم إن كان عن يساره أحد سلم، يعني مأموم أدرك ركعة، فإنك أيضا ترد عليه إيش السلام. صار المأموم يسلم كم؟ ثلاث تسليمات، وهذا ثابت عن ابن عمر بإسناد صحيح في الموطأ أنه هكذا كان يفعل، كان يسلم إيش ثلاث تسليمات يرد على الإمام ورده. وورد عن مكحول كما أفاده أخونا الشيخ يوسف عبد الله في شرحه على ابن عبد الله في شرحه على العزية، أنهم إيش أيضا المكحول قال كان الصحابة يردون على الإمام إذا سلم عليهم. هذا هو خلاص. قال لك وأما المأموم قال لك السلام عليكم لا يجزئ غيرها، لكن يبدو أن الأذان جاء، فنواصل إن شاء الله بعد الصلاة. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال رحمه الله وهي أي تسليمة التحليل السلام عليكم ولا يجزئ غيرها، أي هكذا بأل المعرفة وبضمير الجمع وبالترتيب، فلا يجزئ عندهم مثلا عليكم السلام أو سلام عليكم أو نحو ذلك. وليس على الإمام والفذ غيرها، يعني يسلمان تسليمة واحدة كما تقدم. وأما المأموم فيسلمها عن يمينه، ثم يسلم اللي هي تسليم التحليل، يعني يسلمها عن يمينه، ثم يسلم قبالة وجهه، يقصد بها الرد على الإمام بقلبه لا برأسه. أنا معروف أن المأموم قد يكون على اليمين على اليسار يسلم أمامه ولا يشير برأسه إليه، بل يشير إلى الإمام بقلبه فقط، ينوي بها الرد على الإمام يقول لك. ثم يسلم ثالثة كما قلنا جاء هذا عن ابن عمر، وإلا فالمعروف كما في حديث جابر بن سمرة تسليمتان. حتى المأموم قال إنما يكفي أحدكم أو يجزي أحدكم أن يقول عن يمين السلام عليكم ورحمة الله، عن يسار السلام عليكم ورحمة الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء من فعله أيضا. لكن نحن اخترنا هذا الحديث لأنه يتكلم عن المأموم. قال ما لي أراكم تحركون أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إنما يكفي أحدكم أن يقول إيش السلام عليكم رحمة الله عن يمينه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه هذا. فالأصل تسليمتان، لكن ورد موقوفا لا مرفوعا عن ابن عمر هذه الثلاث ليش تسليمات. والأفضل في تسليمة الرد قال لك ثم يسلم على يساره إن كان عليه أحد، يعني فيه أحد يقصد بها الرد عليه. إن كان عن يسارك أحد قال لك تسلم عن يسارك ردا عليه، ورد عليه يعني حكما حتى لو كان ما زال إيش مسبوق مثلا وعليه، المقصود أنه يوجد عن يسارك أحد تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم عفوا، أيضا ترد بها على المأموم. إن كان على يسار أحد أدرك ركعة، لأن المالكية سيأتينا إن شاء الله أنهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وفي رواية من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. فبناء عليه المالكية يقولون لا تنسحب أحكام المأمومية إلا على من أدرك ركعة فأكثر، وقولهم وجيه في هذا. ولهذا الصحابة اتفقوا على أن من جاء في صلاة الجمعة بعد أن رفع الإمام رأسه من الركعة الأخيرة فإنه يصلي كم؟ أربعة. هذا يدل على أنه لم يدرك. فالمالكية طردوا هذا في كله، ولهذا مذهبهم في هذا قد يكون يعني من أصح المذاهب أن من لم يدرك ركعة مع الإمام فيعتبر أنه إيش لم يدرك، يعني ليس مأموما حقيقة وإنما هو مأموم صورة هكذا إلى أن يسلم الإمام ثم يقومه في حكم إيش منفرد. تمام. فبناء على هذا يقولون هذا إذا ما أدرك الذي على يسارك إمام هذا كأنه إيش، هل أنت إذا بجوارك شخص يصلي صلاة أخرى هل تسلم ترد عليه؟ ما ترد عليه. فقالوا لا تردد عليه إلا إذا إيش، لكن إذا قلنا الأغلب في السنة والأحاديث الأصح والأكثر هي أحاديث التسليمتين، ليس حديث الإيش تسليمة الواحدة ولا الثلاث إيش تسليمات، كلاهما يعني الثلاث تسليمات هذه أصلا ما أعرف أنا أنها وردت مرفوعا، وأما الواحدة هذه قلنا تنوزع في إيش في ثبوتها، بخلاف أحاديث التسليمتين فهي في الصحيح في مسلم وفي غيره واضحة وجلية وما فيها إيش إشكال. ولهذا أهل العراق أخذوا بها وعندهم تسليمتان مثل الحنفية والحنابلة حتى الشافعية. طيب الجمهور عندهم في حسب علمي تسليمتان. قال ثم يسلم على يساره، لكن التسليمة الواحدة شائعة في السلف موجودة كثيرة، بل قيل إن مسجد المهاجرين ومسجد الأنصار أحدهما كان يسلم تسليمة واحدة والآخر كان يسلم إيش تسليمتين لهذه الدرجة. وحتى الإمام الليث بن سعد كان يسلم تسليمة، وأنتم تعرفون أنه قرين لمالك رحمه الله كان ورحمة الله الجميع، كان يسلم تسليمة واحدة وأخبر أنه رأى المدينة هكذا يفعلون. التسليمة الواحدة قد ثبتت عن أنس وردت عن عائشة وردت عن جمع من الصحابة كما قلنا قبل قليل، فهي شائعة أيضا عن التابعين وكذا، فهي معروف ما فيها إشكال يعني التسليمة الواحدة حتى لو ضعفت الأحاديث ليش مرفوعة. قال إن كان علي أحد يقصد بها بالثالث هذه الرد عليه على هذا المأموم. والأفضل في تسليمة الرد أن تكون بلفظ تسليمة التحليل، يعني تسليمة التحليل قال لك لا يجزئ غيره، وأما في تسليمة الرد قال لك الأفضل أن تكون بهذه الصيغة، لكنهم يوسعون فيها قليلا. قال الشارح وأجزأ فيها سلام عليكم وعليكم السلام، يعني بالتنكير وبالتقديم والتأخير يجزئ. قال لك ولا يشترط أن ينوي بسلامه الخروج من الصلاة على أحد القولين المشهورين ومقابله لا بد من ذلك، وعليه يقصد الإمام بسلامه الخروج من الصلاة والسلام على الملائكة والمقتدين به، ويقصد الفذ السلام على الملائكة. هذا ماذا ينوي المسلم؟ قال لك اختلف علماء المالكية، بعضهم قال يشترط أن ينوي الخروج من الصلاة، وبعضهم قال لا يشترط أن ينوي، لا يشترط أن ينوي، وإنما معروف أن السلام أصلا موضوع ليش للخروج من الصلاة. طيب قال لك لا يشترط يعني جزم بهذا، ثم قال لك ومقابله وهو قول مشهور أيضا لا بد من ذلك أي من نية الخروج. وعليه على هذا القول ماذا يقصد الإمام وماذا يقصد الفذ وماذا عليه؟ لا بد كل واحد مسلم أصلا ينوي إيش الخروج، لكن مع الخروج ينوي إيش السلام على الملائكة المقربين، وهذا جاء في حديث علي كما نبه عليه أخونا الشيخ يوسف أيضا في شرحه، وهو الحديث موجود في الترمذي حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا لعلها قبل الظهر، كان يفصل بين كل ركعتين بالسلام على الملائكة المقربين وعلى عباده المؤمنين وكذا. فهذا فيه إشارة إلى إلى هذا إن ثبت. ولهذا يقول السلام إيش عليكم بلفظ إيش الجمع، وينوي أيضا أخوانه من المصلين والمؤمنين كما قالهم. قال الإمام ينوي هذا والمقتدين عليه مع نية الخروج من الصلاة، والفذ السلام على الملائكة أي مع نية الخروج من الصلاة، لأنه يفرع على القول بإيش بأنه لا بد من نية الخروج. طيب قال الحادية عشرة الاعتدال، ما زلنا في فرائض الصلاة. قالك الحادية عشرة الاعتدال في الفصل بين الأركان، الثانية عشرة الطمأنينة في أركان الصلاة كلها، قيامها وركوعها وسجودها والرفع منها وبين السجدتين، والفرق بينها أي بين الطمأنينة وبين الاعتدال أن الاعتدال في القيام مثلا، الانتصاب في القامة، والطمأنينة استقرار الأعضاء. قالك من الفرائض أيضا وهي الحادية عشرة الاعتدال في الفصل بين الأركان، وهذا أظهر ما يكون في الرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين يعتدل، وأما فهي ركن على المعتمد عند المتأخرين، وإن كان بعضهم ينازع، لكن ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يحسن صلاته وقال في الصحيحين ثم ارفع حتى تعتدل قائما، هذه الرواية المشهورة حتى تعتدل قائم، وقال في السجود ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ورد في رواية حتى تطمئن قائما، لكن الرواية التي في الصحيحين معروفة حتى تعتدل قائما، فدل على أنه لا بد أن يعيش، لأن قلنا هذا الحديث مسوق في تقرير أركان الصلاة، فلا بد أن يعتدل قائما. فكأن قائلا سأله قالوا ألا تغني الطمأنينة عن اشتراط الاعتدال؟ لماذا تقول الطمأنينة فرض؟ الطمأنينة طبعا أيضا فرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي لم يطمئن في صلاة ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وهذا صريح في نفي صحة الصلاة لانتفاء الطمأنينة، صلاته باطل ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فصلى مرة فعلمه قال حتى تطمئن حتى تطمئن حتى تطمئن، فدل على إيش على ركنية الطمأنينة. فكان سائلا سأله قال ألا يغني قولك الطمأنينة فريضة عن قولك الاعتدال فريضة والعكس؟ قال لك لا يغني أحدهما عن آخر. لماذا؟ قال لك الطمأنينة هي استقرار الأعضاء زمنا ما، هكذا يعرفونها، كونها الأعضاء إذا ما استقرت فالإنسان لم يطمئن. في ناس رايح جاي طوالي ما في ولا لحظة بتاع الثبوت، هذا لم يطمئن، صلاته إيش باطل. قبل أن إيش يثبت يبدأ بعد الصعود يعني إيش ويعطي جزء من الثانية وإذا به ينزل باش. والظاهر من النصوص كما قال بعض العلماء من جهة النصوص ليس من جهة المذهب أن الطمأنينة ليست زمنا ما فقط، لأن زمن ما هذا قد يحصل بثانية واحد أو بأقل، فبالتالي يظهر أنه المطلوب قدر إيش أكثر من ذلك نوعا ما، يعني يكون أكثر من هذا، لكن مهم يطمئن حتى إيش يعني ما في تقدير في الشرع بالضبط لهذا الأمر كما سبق معنا في الأصول هذه المسألة، ما لا يتميز ما لا يتميز سبق، لكن المقصود أنه يطمئن بحيث يثبت، ويعني انظر إلى لفظ الطمأنينة فيه استقرار فيه ثبات فيه ديمومة، فبالتالي الإنسان لا يبادر ويسارع. وقد رأى حذيفة رجلا يصلي بهذه الصورة فقال له منذ متى وأنت تصلي هذه الصلاة؟ منذ 40 سنة. قال منذ 40 سنة وأنت لا تصلي، وإذا مت على هذا مت على غير سنتي وفي رواية ملتي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر خطير. كثير من الناس لا سيما أهل القرى والبوادي وكذا الذين يعني يغلب عليهم البعد عن العلم وكذا، تجده يصلي صلاة عياذا بالله كأنه إيش كنقر الديك. لماذا يقال كنقر الديك؟ رأيتم السجود يكون مثل إيش التقاط الطير للحب، كيف يلتقطه؟ لا يثبت يعني ولا ثانية، فقط مقدار ما إيش يتناول الحبة. فكذلك كثير من الناس ينقر صلاته، هذه صلاة باطلة، وهذا أمر خطير. إنسان يعني تارك الصلاة ترى تارك أصلا وخلاص انتهى الموضوع، أما هذا رجل يتوضأ كل يوم ويصلي وكذا ويصلي مثل هذه الصلاة، فلهذا ينبغي لنا أن ننبه الصغار، لأنه من شبع على شيء إيش شابع. كثير من الناس يتعلمون هذا النقر من وهم صغار، يصلون هكذا ثم يستمرون، وجدنا أبانا على أمة وأباؤهم أيضا يكونون بهذه الطريقة فيسيرون جميعا على هذا. والكبار أيضا ينبهون يقول لماذا أنت تتعب نفسك كل هذا من أجل أن تجد الصلاة يوم القيامة صح ولا إيش الفائدة؟ إذن لابد إيش شوي فقط ما الذي سيحصل وتجده بعد ذلك يمشي ينبطح في العنقريب بالساعات. طيب إيش الفائدة الآن؟ ماذا تستفيد يعني لاحق شنو أنت لاحق شنو في كلام يعني هذا هو الله خلقك لهذا بعدين أنت بأخلام بثانيتين ثلاث تزيدهم في كل ركن وبعدين ما عندك موضوع اصلا بعد ماشي وين يعني ما في ولا شيء اهم من هذا اصلا. فبالتالي لا بد ان ايش ان يوعى الناس بهذا. اذا رايت شخصا يفعل مثل هذا حاول ان تتلطف وان تنبهه على قدر الامكان. يعني جيب له ظريفه كده يقول يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم طبعا حكى له بشكل قصه راى شخصا يصلي ويسرع وكذا فقال له ايش ارجع فصلي فينك مصلي قد احكي له الحديث خليه يعيش معك القصة لحد ما يصل انه هو الايش المقصود يتفاجأ في النهاية انه هو المقصود بهذا الايش. وهذا من بركة البدء بالنصوص. وجرب هذا في الانكار تجده جليا. ابدأ بالنص قبل الحكم لا تبدأ بكلامك قبل كلام الله ورسوله. ابدأ بكلام الله رسوله قبل كلامك لان هذا يجعل السامع ايش متقبل لأن كل مسلم يعظم الله ويعظم الرسول. ابدأ هو سيستنبط معك الحكم عشان بدل ما تدي النتيجة انتوا تخشوا في شوارع تانية من الأول. انت أعطيه الحديث أو أعطيه النص كل مثلا يقول الله تعالى كذا وكذا إذا من آية دي نأخذ كذا أو من الحديث أو فيعني إيش يجدها شنيعة أن يبادر بالاعتراض كأنه يعترض على الآية أو على الإيش على الحديث. طيب قال وهذا من بركة النصوص. قال هنا أيضا الاعتدال إذن هو لذلك قال الفرق بينهما يبين أن الاعتدال في القيام مثلا وإنما قال كلمة مثلا ليشمل القعود أيضا لأنه أيضا فيه إيش اعتدال انتصاب القامة يعني أن يصل إلى الوضع الأصلي أو الطبيعي إذا صحت العبارة التي للقائم فقد يعتدل ولا يطمئن وقد يطمئن ولا يعتدل. مثال ذلك إذا رفع رفعا بحيث لم يصل إلى الوضع الطبيعي ولكنه استقر زمانا ما فقد اطمأن ولم يعتدل. بينما إذا وصل إلى الوضع الطبيعي لكنه لم يستقر زمانا ما ومباشرة هجم على السجود هذا اعتدل ولكنه لم يطمئن. فبالتالي هل هناك بينهما تلازم؟ لا تلازم بينهما. ولهذا قال لك والطمأنينة استقرار الأعضاء أي زمنا ما. قال الثالثة عشرة ترتيب الأداء وهو أن يكون الإحرام قبل القراءة والقراءة قبل الركوع والركوع قبل السجود والسجود قبل السلام. الرابعة عشرة الموالاة فيجب إيقاع أجزاء الصلاة وأركانها يلي بعضها بعضا من غير تفريق. أيضا بعد أن هذه الأركان كلها أيضا في إيقاعها اشترط أمران الترتيب والموالاة. الترتيب والموالاة. أما الترتيب فلا تقدم ركنا على آخر. صلوا كما رأيتموني وصلي كما ثبت في البخاري. وثبت أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن لم يحسن صلاته قال له اقرأ مثلا كبر استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر ثم اركع ثم ارفع ثم وثم للإش وثم للترتيب بإش بانفصال. فإذا هذا دليل وهذا في مقام بيان الصلاة الركنية التي لا تصح الصلاة إلا بها دل على اشتراط الإيش تركيب. وأيضا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد بإجماع العلماء. هذا إذا قدمت مثلا عمدا السجود على الركوع مثلا فصلاتك إيش باطلة. وأيضا الموالاة يعني أن لا تفرق بين أعضاء الصلاة بين أركان الصلاة تفريقا متفاحشا. فمثلا تركع ثم ترفع ثم تخرج خارج موضوع الصلاة تفعل شيئا آخر ثم تأتي وتواصل ما يصح. لا بد أن تكون إيش متوالية. وبعضهم قال ما أن لا يكون فيها انتظار كثير جدا وإلا بطلت. وبعض الفقهاء غير المالكي يعني يغلون جدا في هذا لدرجة أنهم يقولون لا يجوز لك أن تطول القيامة بعد الركوع وإلا بطلت إيش صلاتك لفقد الموالاة. وهذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الصلوات طول الإيش طول هذا الركن جدا. طيب لكن بعضهم قال يعني هناك استثناءات من هذا مثل مثلا في صلاة الخوف تعرفون الإمام ينتظر ليش الطائفة الثانية قائما ولو سبح أو كذا المهم أنه ينتظر إلى أن تكمل هذه الطائفة ثم تذهب وتأتي طائفة. في بعض صور صلاة الخوف وما إلى ذلك لكن في الحقيقة أنه داخل. وهذا مما يدل على أن من جملة الأدلة القوية على أن سجود التلاوة حكمه حكم الصلاة لأنه لو كان ليس من أجزاء الصلاة لما جاز فعله أثناء الصلاة. لو واحد الآن بشر بمولود في أثناء الصلاة فسجد شكرا، ماذا يحصل لصلاة؟ ماذا يحصل؟ تبطل مباشرة. لماذا يسجد للتلاوة في وسط الصلاة؟ معناها أنها إيش؟ تأخذ حكم الصلاة، وأنها إيش؟ وهي مثله، وهذا سيأتي، هذا فقط استئناس كذا، وإلا سيأتي أدلة أخرى تدل على ذلك، وأن الصحابة آثارهم تدل على ذلك، خلافا للظاهرية ومن تأثر بهم، ومن وخلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية ومن تبعه. قال الرابعة أيضا، رابعة يجب إيجاب أركانها يلي بعضها بعضا من غير تفريق. كل العبادات الأخرى التي ليس لها علاقة بالصلاة لا يجوز إيقاعها في وسط الصلاة. لماذا استثني سجود التلاوة بما أنه عبادة ليست صلاة؟ لو كانت كذلك لم يجوز إيقاعها. وأقرب مثال سجود الشكر من باب واحد، لماذا هذا لا يجوز يبطل الصلاة وهذا لا وهذا يجوز؟ لأنه متعلق بالصلاة. طيب أي هل أي شيء متعلق بالصلاة يجوز؟ لا. قال فصل، وسنن الصلاة 18 هكذا قال، لعل 18 أي سنة، وحذف المعدود على كل يسهل، والسنة سبق وهي مؤكدة عند المالكية أكثر، لكن بالنسبة للصلاة السنن عند المالكية ضربان، سنن في يعني مؤكدة يسجد لتركها، وسنن إيش؟ في حكم المندوب. ما معنى في حكم المندوب؟ يعني أنها لا يسجد ليش؟ لتركها، وليست متأكدة كالتي قبلها. فأما السنن التي في يسجد لتركها وهي سنن مؤكدة فهي ثماني سنن مجموعة طبعا في البيت الذي سبقا ذكرناه في غير كتاب، غير ما كتاب، ويش سيناني شيناني كذا جيماني تآني عد السنن الثمان، سينان وشينان وجيمان ويش وتآن. سينان مثلا مثل الإيش؟ السر والسورة، السر والسورة. وجيمان الجلوس للتشهد والجهر، والشينان تشهدان، والتآن التكبير والتسميع. هذه السنن التي عند المالكية إذا تركتها تسجد سجود سهو كما سيأتي في فصل سجود سهو. ما عدا ذلك قال ابن عاشر والباقي كالمندوب في الحكم بدا، يعني هذا لا يعتبر إيش في حكم المندوب، بمعنى أنك لا تسجد في حكم فضائل الصلاة، بمعنى أن لا يترتب عليه على ترك إيش سجود سهو، ولا يجوز لكم لا يجوز لك عندهم أن تسجد لها سجودا قبليا إذا تركتها، بل قد يؤثر هذا على صحة صلاتك كما سيأتي في موضعه إن شاء الله. قال هنا وسنن الصلاة 18، الأولى قراءة سورة أو ما يقوم مقامها بعد الفاتحة في الصبح والجمعة والأولين من غيرهما من فرائض الأعيان، ثانية القيام لذلك، الثالثة الجهر في الأولين من المغرب والعشاء وجملة الصبح والشفع والوتر والجمعة والعيدين ونوافل الليل والاستسقاء. من سنن الصلاة قراءة سورة أو ما يقوم مقامها من القراءة ولو كانت دون سورة بعد الفاتحة، هذه سنة عند عامة أهل العلم، ومما يدل على ذلك طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ، هذا يدل على المشروعية. ما الدليل على عدم الوجوب؟ الحديث الذي في السنن أن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا أحسن دندنتك ولا دندنة إيش معاذ، وذكر أنه يقرأ الفاتحة فقط ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن قراءتها ليست واجبة، ليست واجبة. وكونها القراءة في أصلها سنة، لكن كونها سورة مندوب، يعني سورة ليست بعض إيش سورة، وهذه هي السنة إذا ما أمكن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه يقرأ بسورة كاملة لا يجزئها، فيختار سورة تقرأ إيش كاملة، وقد يجزئها بين السورتين، هذا هو الغالب من هديه أنه يقرأ سورة كاملة، وقد يجزئها بين ركعتين جاء عنه، وأحيانا يقرأ بعض مثل قراءته في ركعتي الفجر بآيتي إيش قولوا آمنا، هذا بعض من الإيش من السورة، والآية الأخرى من آل عمران، فدل على أنه لا بأس أن يقرأ الإنسان بعضه. وجاء عن أصحاب ابن مسعود أنهم كانوا يقرؤون، تعرفون أن أصحاب ابن مسعود من جلة التابعين، حتى قيل إن مما حب الله به ابن مسعود أنه من أنبل الصحابة تلاميذ، من أنبلهم أصحابا، ولهذا ارتفع شأنه مع علمه وكذا، لكن أيضا الله رزقه تلاميذ إيش؟ نبلاء، العلقمة ومسروق وهؤلاء والأسود وهؤلاء. فكان أصحاب مسعود وورد عنهم أنهم كانوا يقرؤون بأواخر السور، أواخر الإيش؟ كما يفعل بعض الأئمة يقرأ مثلا خواتيم السورة، وإلا فالأصل والأحسن هو القراءة بسورة كاملة. لذا قال علماء، بعض العلماء قالوا لأن تقرأ سورة كاملة وقصيرة أفضل من أن تقرأ مثلها من سورة إيش؟ طويلة. لكن يبقى مصلحة إيش؟ تحريك القلوب بالقرآن. أحيانا ربما ناس إذا اعتادوا سور معين، لأن مثلا الناس الآن لا يتحملون، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ لكن أحيانا كان يقرأ بسور متوسطة، والآن الناس لا يتحملون، يعني إذا قرأت سورة ولو إذا التزمت تقرأ صفحة صفحة يعترضون عليك، والنبي صلى الله عليه وسلم ربما قرأ بالصافات، الروم، المؤمنون كذا، والناس الآن ما يتحملون ولا ربع ذلك أصلا. فيبقى الناس إذا تعودوا إلى سور معينة ربما لا يصير عندهم إيش؟ تفكر أو تأمل. فالإمام يرى أن من المصلحة أحيانا أن يقرأ لهم من هنا ومن هنا حتى يحرك قلوبهم مثلا ببعض الآيات التي يرى، هذا تعتبر إيش؟ بعد ذلك تعارض مصالح، وإيش يعني يرى المصلحة الأكبر مثلا هل هي الوعظ مثلا إذا شعر أنهم يتأثرون ببعض الآيات من السور التي قد ما يستطيع يقرأها كاملة، هل يتركها كلها ويأخذ مثلا بضحى إلى آخر المصحف فقط عمره كله يقرأ بهذه السور؟ الناس ربما يحبون إيش؟ تجديد أو يتسمع آيات أخرى أو يتأثرون، هذه تبقى مصلحة ينظر بعد ذلك فيها الإنسان. أو ما يقوم مقامها بعد الفاتحة، لابد أن تكون بعد الفاتحة، قبل الفاتحة ما يصلح يعيدها بعد ليش؟ بعد الفاتحة حتى يحقق السنة. لو إنسان نسي فقرأ السورة قبل الفاتحة فذكر فقرأ الفاتحة، طبعا لابد يقرأ لأنها ركن، بعد ذلك هل يكون آتي بالسنة؟ لا، لأن السورة ليس محلها أن تكون إيش؟ قبل الفاتحة، يعيدها مرة أخرى بعد الإيش؟ بعد الفاتحة يقرأ شيئا ما تيسر يعني ولو بعض الآيات، المهم حتى يكون آتيا بالإيش؟ بالسنة. طيب قال أو ما يقوم مقامه بعد الفاتحة، متى يقرأ؟ طبعا في الصبح، لأن الصبح أصلا هو ركعتان، والجمعة كذلك، والأوليين من غيرهما من فرائض الأعيان، يعني الصلاة الخمس إنما يقرأ في الركعتين الأوليين، وإذا كانت الصلاة أصلا ركعتين مثل الصبح والجمعة أصلا ما فيها غيرها، لكن مثلا مثل المغرب والظهر والعشاء ونحو والعصر فإنه يقرأ في الركعتين الأوليين، ومعناه أنه في الركعتين الأخرين يقتصر على الفاتحة كما جاء في حديث أبي قتادة في الصحيحين، قال إيش؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بأم القرآن وسورة في ركعين أوليين، وأما في ليش في الثالثة والرابعة ذكر أنه يقرأ الفاتحة. ولكن وردت أحاديث أيضا أخرى أنه أحيانا كان يقرأ إيش في الركعتين الثالثة والرابعة، لكن عامة الأحاديث والآثار على أن القراءة في ركعتين أوليين، ومن قرأ في الثالثة والرابعة أيضا هناك أحاديث تدل على إيش على ذلك، ولو أحيانا مثلا أنه لا بأس بذلك، لكن الفقهاء أخذوا بالشيء المشهور في الآثار والأحاديث. قال والأوليين من غيرهما من فرائض الأعيان، صلاة الخمس مثلا. الثانية القيام لذلك، يعني القيام قلنا الظرف إيش يأخذ حكم مظروف، فالقيام للسورة سورة سنة، فالقيام لها سنة، وهذا فيه تفصيل يقصدون المالكية بقوله من قيام سنة أنه إذا استندت عليها، هو القيام ركن هناك في الفاتحة، عندهم معناه أنك إذا استندت ففيك في تفصيل. واحد مثلا واقف أمام العمود فصلى واستند، على ما حكم صلاته؟ يقولون هذا فيه تفصيل، هل هذا قائم؟ يقولون إن كان بحيث لو أزيل لسقط بطلت صلاته، لأن هذا ليس بقائم وإنما هو معتمد برمته على الإيش؟ على العمود مثلا، هذا ليس لا يعتبر قائما لأن الوزن كله محمول على الإيش؟ العمود. أما إذا كان إذا أزيل لم يسقط وإنما يخفف به فقط فهذا مكروه لكنه لا يسقط. هذا التفصيل إذا سحبناه إلى قراءة السورة يقولون إذا اعتمد في وقت قراءة السورة بحيث لو أزيل لسقط لا تبطل إيش صلاته، هذا معنى كونه سنة، وليس معنى كونه سنة عندهم أنه يجوز له أن يجلس. لو جلس في فريضة مثلا الإمام قرأ وهو قادر فجلس في السورة بطلت صلاته، لكن يقولون لا تبطل لأنه ترك القيام بل لأنه غير هيئة الصلاة فقط. المهم الخلاصة أنهم يقصدون بالسنية هنا هذا الذي ذكرنا، أنه إذا اعتمد اعتمادا حيث لو أزيل لسقط لم تبطل بالنسبة للسورة، بينما في الفاتحة وتكبيرة الإحرام إيش تبطل، لذلك فرقوا بينهم. وربما لاحظوا أن السورة أحيانا تطول وكذا الله أعلم، لكن وبعضهم قال أصلا أن الأدلة عامة في صلاة الفريضة كلها من غير تفريق بين الإش من السورة وغيرها. الثالثة الجهر في الأوليين من المغرب والعشاء وجملة الصبح والشفع والوتر والجمعة والعيدين ونوافل الليل والاستسقاء. الرابعة الإصرار فيما عدا ذلك. الجهر والسر سنة عند جمهور أهل العلم، وذهب بعض العلماء إلى وجوبهما، وهو قول قوي، لأن الأصل إيش؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فويش هو رد. وقد قال ابن عباس جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر، وما كان ربك إيش نسية. نحن نسك، وأبو هريرة قال نحن نقرأ نجهر حيث سمعنا يجهر وإيش، ونسكت حيث سمعنا يسكت أو يسر حيث. فبالتالي الأصل أنه يتبع في ذلك. أما إنسان يأتي ويجهر بالظهر عمدا مختارا ذاكرا هذا بعيد، أو يقول سنة مثلا، أو العكس الإمام مثلا يأتي ويسر وهو مختار وعامد وذاكر وكذا، هذا لا يحسن. وبعض الأئمة ربطوا هذا بمسألة صلاة الجماعة، لأنهم يرون أن الجهر مقصود به أن يسمع الإمام المأموم. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال ابن عباس ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم مثلا، أو فبالتالي المقصود قال أن يسمع. لكن الأصل أن هذه أمور تعبدية، ليس هناك فرق بين إيش إمام ومأموم ومنفرد وكذا، هذه أمور هكذا وردت فتصلى هكذا سواء كان إنسان منفرد أو إيش مأموم، هذا هو الأقرب. الجمهور استدلوا على عدم الوجوب بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصلوات السرية يجهر بالآية أحيانا، قال هذا يدل على عدم الوجوب، لو كان واجبا ما جاز أن إيش يجهر. لكن كوننا نستدل بهذا على الجهر لكل الصلاة يعني أنا أرى أن فيه بعدا والله أعلم، وأظن أنني وجدت شيئا لشيخ الإسلام كأنه يميل إلى ذلك، لكن يحتاج إلى تحرير إلى مراجعة. طيب ما الذي يجهر فيه؟ يجهر في الأولين من المغرب والعشاء وجملة الصبح لأنها أصلا ركعتان، والشفع طيب والجمعة. عندنا قاعدة هنا وهي طبعا الفرائض واضح، سكت في جهر في مؤمر وأسر في مؤمر، وأما غيرها فيقولون الأصل في نوافل النهار، الأصل في نوافل الليل الإسرار، وفي نوافل الجهر، والأصل في نوافل النهار الإسرار إلا ذا الخطبة، إلا الصلاة التي لها إيش خطبة، مثل إيش مثل العيدين والاستسقاء والجمعة، هذه هي التي إيش يجهر فيها من صلوات النهار، من صلوات النهار، لأنه أصلا إذا جهر بالخطبة وكذا فتبعا لا إيش، ولأنها تكون صلوات ذات مجامع يشهدها جمع من الإيش من الناس فيحتاج إلى إسماعه. أما صلاة الكسوف فاختلف فيها تبعا للاختلاف هل فيها خطبة راتبة أصلا أو لا، فيها خلاف، مالكية لا يرون أنها خطبة راتبة وإنما موعظة فقط زجر، وهذا سيأتينا إن شاء الله. ولهذا قال لك نوافل الليل والعيدين والاستسقاء والشفع والوتر إلى آخره. وقيام الليل قد ورد عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما جهر وربما إيش أسر، فالأمر فيه سعة. الرابع الإصرار فيما عدا ذلك المتقدم أنه يجهر فيه. ما هو ضابط السر والجهر؟ قال لك والسر ما لا يسمع بأذن والجهر ضده. وفي الحقيقة المالكية عندهم ضوابط لهذا، يعني مثلا يقولون أقله حركة اللسان، حركة اللسان من غير إسماع تعتبر قراءة سرية صحيحة عند المالكية، ولعله اختيار ابن تيمية رحمه الله خلافا للجمهور أو لبعض العلماء. بعض العلماء قالوا إيش لا بد أن تسمع نفسك، لم تسمع نفسك فهذا لا يعتبر قراءة أصلا، لكن الصحيح أن الأول لعل الأصح ما ذهب إليه المالكية أن مجرد حركة اللسان تعتبر إيش قراءة، وإن لم يسمع نفسه بالنسبة للقراءة السرية. بالنسبة للقراءة السرية، وهذا لكن على كلا القولين من أغلق فمه ولم يحرك لسانه وأمر القراءة على قلبه فهذا ليس بقارئ. بعض الناس إيش وين يا أخي وين القراءة؟ أقول لك أنا قرأت في قلبي، هذه ليست قراءة، هذا صلاته باطل. اللي إذا كان إذا لم يكن مأموما، طبعا مأموم أمره أسهل، لكن إذا كان منفردا بل ها إماما فإن صلاته باطل، هذه ليست قراءة أصلا، تمر على قلبك. القراءة لابد لها من حركة الإيش اللسان. فانتبهوا إذا وجدتم شخصا يفعل ذلك فانبهوا، ليست قراءة، هذا نظر مثلا تأمل تفكر شيء لكنه ليس قراءة. قراءة لابد لها فيها من الحركة. وأما الجهر فيقولون أقل أن يسمع نفسه مثلا كأكثر السر، وأشد وأعلاه على الجهر لا حد له بس لا يؤذي الإش من حوله وما إلى ذلك، ما في مثلا أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء في السنن من طرق مختلفة أنه مر بأبي بكر وهو يسر نوعا ما، وأبو بكر وبعمر وهو يرفع صوته نوعا ما، فأمر قال اخفض من صوتك قليلا، وقال لهذا إيش ارفع من صوتك إيش قليلا، وقد قال قد أسمعت من ناجيت، وعمر قال إيش أنبه به الأسنان وأطرد به الشيطان، فقال إيش قال لهذا ارفع قليلا، وقال للآخر يعني معناه التوسط، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت إيش بها وابتغي بين ذلك سبيلا. طيب فيها قولان طبعا، قيل في القراءة وقيل في الدعاء. هذه الآية تنبيه، لو قرأ سرا في محل الجهر أو جهرا في محل السر عمدا أو سهوا الآية والآيتين لا شيء عليه، يعني إذا كان شيء يسير فلا يترتب عليه شيء لا في العمد ولا في السهو، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر أحيانا بالآية والآيتين عمدا، بل هو من السنة أحيانا إذا الإمام يسمع، خاصة بالنسبة للإمام يسمع أحيانا من وراءه أحيانا لا بأس بذلك، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، والصحابة بعضهم كان يفعل ذلك، ورد عن أنس وغيره. طيب قال أما إذا قرأ أكثر من آيتين وتذكر، تذكر معناه كان إيش ناسيا، إذن هذا في السهو، قبل وضع يديه على ركبتيه أعاد أم القرآن والسورة، وإن تذكر بعد وضع يديه على ركبتيه لا يرجع، لأن عقد الركعة عند ابن القاسم برفع الرأس من الركوع إلا في مسائل منها هذه، فإن عقدها بوضع يديه على ركبتيه. يعني قال لك أما إذا نسي آيتين فأكثر لا شيء عليه، أكثر من ذلك ماذا يفعل؟ نسي مثلا فاتحة كلها قرأها سرا، قال لك يرجع فيقرأها جهرا ليحقق الإش السنة إذا كان في صلاة جهرية، إلا إذا وضع يديه على ركبتيه، المهم أنه ركع فإنه لا يرجع لأنه دخل في فريضة الآن وهذه السنة فات محلها فخلاص لا يرجع إليه. قال لك إذا عقد الركعة، وقال لك عقد الركوع، وهذا سبق معنا تنبيه على شيء منه أن القاسم عنده عقد الركوع برفع الرأس من الركوع إلا في مسائل هذه منها وهي وضع يديه على ركبتين في مثل هذا، لأننا قلنا هذا خلاص السنة فات محلها، ففي السنن بمجرد أن ركعت لا ترجع من الركوع مرة أخرى إلى ليش إلى القيام لأجل سنة، مثلا تكبيرات العيد إذا نسيها أصلا هي سنة فهي لا يرجع إيش إليها مرة أخرى بعد أن ذهب انتقل إلى ركن آخر وهكذا. طيب إذا فات محلها. قال بعضهم لو ترك الجهر عامدا فقيل يستغفر الله ولا شيء عليه، وقيل تبطل صلاته لأن هذا من التهاون بالسنن كما يتهاون بالفريضة. ألا عموما ليس في هذه فقط، ترك السنة عند المالكية فيه قولان، لتعلموا أن السنة مؤكدة عند المالكية، يقولون قيل تبطل صلاته وقيل إيش لا تبطل، لكن الراجح إيش عدم البطلان، وإلا لالتحقت السنة بالإيش بالفريضة، فالمرجح حتى عند المالكية أنفسهم في المذهب أنه لا تبطل، لكن عندهم قول معروف بأن من ترك سنة عمدا ليس طبعا سهوا فإنه تبطل صلاته، لأنهم قالوا يتهاون بالإيش بالسنة، والسنن مؤكدة لا ينبغي التهاون إيش بها. وهذا يدلك على أن اصطلاح السنة عند المالكية كما قلنا يختلف كما تعلمون عن مصطلح الإش المندوب والمفضيلة والمستحب، هذه أمور تركها خلاف الأولى، أما السنة مكروه بل قد يدخلك في إش في خطر. الخامسة كل تكبيرة سنة ما عدا تكبيرة الإحرام. السادسة إلى التاسعة الجلوس الأول فيما فيه جلوسان، والتشهد الأول والثاني باللفظ الوارد فيه، وهو التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال لك أيضا من سنن الصلاة التكبير، ونحن نريد أن ننتبه إلى التكبير والتسميع والتحميد والتسبيح والاستغفار، ما تقول التغفير عشان تمشي مع لا الاستغفار بين إيش طلب المغفرة بين السجدتين، هذه الخمسة كلها الخلاف فيها تقريبا متقارب، فالجمهور على أن كل هذه سنن أو مستحبات تمام، ليس فيها شيء إيش واجب، قالوا مما يدل على هذا حديث من لم يحسن صلاته في الصحيحين افعل افعل افعل وما ذكر له إيش هذه الأشياء. وذهب الإمام أحمد حنابلة إلى وجوبها جميعا. فأما التكبير استدلك على كل واحد بشيء. التكبير قال لقوله صلى الله عليه وسلم إذا كبر فكبر، وهذا أمر، والأمر الأصل فيه إيش الوجوب. والتحميد لقوله إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الإيش حمد، وهذا أمر، والأمر الأصل فيه إيش الوجوب. والتسميع هو بمنزلة تكبيرا لأنه الانتقالات وكذا فهو داخل في هذا، أنا لا أحفظ فيه أمرا خاصا. وأما التسبيح فورد في بعض الأحاديث لما نزل سبحان ربي العظيم قال اجعلوها، وهذا أمر، والأمر الأصل فيه الإيش الوجوب في ركوعكم، والأخرى قال اجعلوها في سجودكم. وطلب المغفرة أيضا ما أحفظ فيه أمرا خاصا، لكن لعله قيس على التسبيح اعتبار أنه الذكر الذي فيه. لكن بالذات حديث التسبيح هذا فيه خلاف في ثبوته، حتى الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تردد فيه، تارة ضعفه تارة، فبالتالي هو حديث فيه ضعف عموما، ضعفه الشيخ في بعض المواضع، فبالتالي يعني الاستدلال به ليس بقوي. أما التكبير أذكار الانتقال ومع التحميد فالقول بوجوبها فيه شيء من الإيش من القوة، والأحوط أن لا يتركها الإيش الإنسان. أما حديث وقد استدل به بعض الجمهور كان لا يتم التكبير فهو ضعيف، في حديث في السنن أنه كان لا يتم التكبير وكذا، وإنما المعروف بعدم إتمام التكبير بنو أمية، مرى بني أمية وهؤلاء هم الذين بدأ معهم عدم إيش إتمام التكبير. وقيل إنه بدأ في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه لأنه كان كبيرا جدا في السن، تعرفون عثمان بخلاف بقية الخلفاء كبرت سنه جدا فضعف عن إسماعيل إيش الناس، فكانوا يعني كأنهم ظن بني أمية أنه كان إيش فاقتدوا به، لأن بني أمية طبعا لما حصلت الفتنة وكذا كانوا إيش دائما يعني ينتسبون إلى عثمان ويظهرون الإيش اقتداء به وكذا، فكان إيش ربما كان هو تركه لكبر سنه أو أنه لا يسمع صوته لضعفه، والله أعلم. المهم أن السنة كما جاء في حديث علي بن أبي طالب لما كان كلما كبر قال مطرف أنه صلى بجوار عمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب، فكان إذا رفع كبر وإذا وضع كبر، فقال أخذ بيدي بعد الصلاة فقال أذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن هذه السنة كانت بدأت في ليش الاختفاء بسبب ربما ما ذكرنا، فبالتالي هذه السنة يتم دائما. وورد عن عكرمة أنه قال لابن عباس صليت اليوم خلف رجل أحمق كلما رفع كبر وكلما نزل فكبر، فقال يعني هذه سنة نبيك صلى الله عليه وسلم كذا. فهذا يدل أيضا على أن السنة كانت اختفت بحيث أن من أظهرها يظن أنه إيش أحمق، لكن هذا انقرض ولله الحمد أن الأئمة كلهم اتفقوا على إيش على مسألة تكبير وإظهار تكبير وما إلى ذلك. فإذا الأحوط لا يدعه الإنسان. وقد جاء في حديث من لم يحسن صلاته في السنن ذكر التكبير وذكر حتى التسبيح أظن أنه ذكر أيضا، ولهذا فالأحوط لا يدعه الإيش الإنسان، لأننا إذا قلنا هذا الحديث في بيان الواجبات وكذا ففي السنن ذكره ذكرت كثير من هذه الأشياء، فالأحوط لا يدعه الإنسان لا سيما التكبير والتسميع والتحميد، الأحوط لا يدعه الإنسان. وإن تركها إبطال الصلاة بها صعب، إبطال الصلاة بها إيش صعب، لأنها ليست عندنا أدلة الواضحة القاطعة في إيش في ذلك. طيب لأن الأصل صحة الصلاة أصل صحة الصلاة. الجلوس أما الجلوس الأول فيما فيه جلوسان والتشهد الأول والثاني، المالكية عندهم الظرف تابع مظروف، التشهد سنة فالجلوس له إيش سنة، وعند المالكية كل تشهد سنة سواء الأول أو الثاني الأخير. أما التشهد الأول فالخلاف فيه أقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تركه سهوا جبره بسجود السهو، قالوا ولذلك بوب البخاري على هذا الحديث باب من لم يرى التشهد الأول واجب، لأنه مدام ترك وجبر فهذا عند بعض أهل العلم يدل على إيش على عدم الوجوب، وبعض أهل العلم دققوا فقالوا هذا يدل على عدم الركنية، أما عدم الوجوب فلا يدل عليه، لأن الواجب يسقط بليش بالسهو ويجبر عندهم بسجود السهو. وأنا سأخبركم بمسألة أحسب أنها سر الاختلاف في بعض هذه المسائل المهمة، وهو تقسيم أفعال الصلاة نفسي. فعند المالكية والشافعية معهم عندهم بعد الأركان على طول ما في شيء اسمه واجبات، مباشرة ينتقلون إلى إيش؟ إلى السنن والمستحبات، وعند الشافعية يسمونها هيئات. وأما الحنفية والحنابلة عندهم بعد الأركان في شيء اسمه إيش؟ واجبات. فهو يأثم مثلا بتركه أو كذا أو يؤثر أو قد يؤثر، لكنه ليس ركنا. فهذا التقسيم أحيانا يسبب إشكال، فلما اتفقوا على أنه ليس بركن هناك وضعوه في خانة الإيش، مثلا عند الحنابلة وضعوه في خانة الإيش؟ الواجبات. قالوا لا يجوز تركه عمدا، لأن الحديث إنما جاء في الإيش؟ في السهم، ما جاء أن الإنسان يتركه عمدا. وأما عند المالكية والشافعية مباشرة إذا نزل عن أركان ليس بعدها إلا الإيش؟ السنن، مباشرة خلاص نزل من هنا ينزل إلى إيش؟ إلى السنن. والمالكية قالوا إذا كانت التشهد الأول واجب فالثاني مثله، ما في فرق بينهم، كلها تشهدات، وبالتالي الجلوس للتشهد الأول وللتشهد الثاني أيضا يعتبر إيش؟ سنة. هذا مذهبه مالك. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن التشهد الأخير ركن، ركن، بل هو يعني يكاد يكون كذلك ركن أو واجب عند الجمهور كلهم غير المالكية. فالتشهد الأخير خلاصة أن التشهد الأخير أمره أشد من التشهد الأول، والأحوط أن طبعا التشهد الأول لا يتركه عمدا، أن ما عندنا دليل على هذا. صلوا كما رأيتموني إيش؟ صلي، بل إذا تركته عمدا فصلاتك باطلة عند بعض أهل العلم، لكنه ما في إشكال أنك إذا تركته سهوا فإنك تجبره بإيش؟ بسجود السهو كما سيأتينا إن شاء الله. والأحوط أن لا يترك التشهد. طبعا ما في تلازم بين الجلوس والتشهد، لأنه ممكن إنسان يجلس ويسهو عن إيش؟ أن يتشهد، يمكن أن يجلس لا سيما إذا كان مأموما مثلا، يجلس وإيش؟ ويسهو فلا يتشهد مثلا، فما في إشكال. لكن من الفوائد العظيمة من هذه المسألة أن الإنسان إذا لم يتشهد التشهد الأول وهو مأموم فإنه يحمله عنه الإمام، سواء قلنا بالوجوب أو بالسنية، لأن الواجبات عند من يقول بالواجبات والسنن عند من يقول بالسنن يحملها الإمام عن المأموم. وهذه فائدة لطيفة، وقد أفتى بهذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. فبالتالي إنسان إذا سهى أحيانا واحد إيش؟ يسجد كده تأخذ نومة، الإمام جلس للتشهد الأول وقام وهو لسه ساجد، بعدين ينتبه ماذا يفعل؟ خلاص المكان راح، وهذه حصلت ورأيناها. فإيش يقوم يسألك بعدين، يقول لك إيش حكم صلاتي؟ قل له صلاتك إيش؟ صحيحة، لأنها حملها عنك الإيش؟ الإمام. قال ثم اللفظ الخاص، الأئمة اختلفوا ما هو أفضل التشهدات، أي تشهد جائز وتحقق به أصل إيش؟ مشروعية التشهد، لكن أيهم أفضل؟ كل واحد من الأئمة اختار. الإمام مالك اختار تشهد عمر، لأنه قال إيش؟ علمه عمر على المنبر للناس، فهو بمثابة أن أجمع عليه إيش؟ الصحابة، وإسناده صحيح كالشمس وهو في الموطأ، وهو لفظه هذا الموجود هنا الذي نسمعه دائما هنا، وإيش؟ التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك النبي إلى آخره، بس ينظر في قوله وحده ولا شريك له. وبعض العلماء اختار حديث ابن مسعود لأنه قال هو أصح التشهدات، رواه عنه أخذه النبي من النبي صلى الله عليه وسلم كفه بين كفيه، وكان يأخذ على أصحابه في الواو والألف يعني يدقق فيه، ورواه عنه نحو 9 من التابعين وكذا، كلهم رواه عنه على اتفاق ما اختلفوا فيه، فكأنه إيش؟ أخذه كأنه سورة من سور القرآن، ولهذا اختاره الإمام أحمد وغيره. والأمر واسع، هذا كله على سبيل الأفضلية، ليس على أي تشهد أبي موسى، تشهد ابن عباس، تشهد كلها التشهدات هذه إيش؟ صحيحة، وهي من خلاف التنوع وليست من خلاف التضاد. وبعض العلماء يقول أفضل أن يأتي بهذا مرة وهذا مرة، يأتي بالسنة في كل وجوهها، ويعني يحضر قلبه لئلا يعتاد على صيغة واحدة فيغفل. قال العاشرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، وهي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ما فيها سيدنا، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد. قال لي توصل وهابية ما بتقول سيدنا ده كيف؟ طيب ده وهابي. طيب قال وبارك على محمد وعلى آل محمد، دي ميزة الكتب الصفراء يعني، ها تقول يا أخي أسمع نطلع عليك السكيف ده معك الشاذلي أوكي مشكلة كيف؟ طيب لأن هذا توقيفي شيء هكذا صيغة. واحد قال لي أنت بتأذن كيف؟ قال لي وأشهد أن محمد رسول ليه؟ وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله ليه تأذن كده؟ ما بتحترم الرسول؟ ليه بتأذن أشهد أن محمد رسول الله؟ ولهذا بعض الغلاة وصل إلى أنه غير الأذان أيضا، بعض الطرق غيروه يؤذنون وأشهد أن سيدنا محمد رسول، وصلوا إلى هذه الدرجة، التزموا اللازم. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه نعم صيغة قريبة من صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي رواه أبو مسعود البدري وهي في صحيح مسلم وفي الموطأ أيضا. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اختلف فيها اختلافا كبيرا، فبعض العلماء يراها مندوبة سنة هنا في حكم المندوب حتى لا إذا تركت لا يسجد لتركها مثل مذهب مالكي وغيره، وبعض العلم قالوا هي ركن من أركان الصلاة، انظر إلى هذا التباين، ليس واجب مثلا فقط، قالوا ركن إذا تركتها إيش صلاتك باطلة، ولكن يعني ليس هناك دليل صريح على الركنية، يعني غاية ما هنالك احتج به بعضهم أن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا إيش تسليما، فقال الذين يقولون بالسنية يقولون نحن نقول بهذا، هذه الآية ليست صريحة في أنها في الصلاة، لو الإنسان صلى خارج الصلاة مرة واحدة في عمره يكون قد امتثل، يقولون لكن جاء في الحديث قد عرفنا كيف نصلي إيش عليك في صلاتنا، جاء في رواية أو كذا، فكيف إيش قد أمرنا الله بالصلاة عليك وكذا، فكيف نصلي يعني في رواية عند الحاكم وكذا، فيها إشارة إلى أنهم فهموا من الآية أنها متعلقة بالصلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، هذا غاية ما أقوى ما يمكن أن يستدل به. وقيل يستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول فكيف نصلي عليك، قال قولوا، وقولوا هذا إيش أمر، لكن هذا أيضا استدلال فيه نظر، لأنك لو قال لك شخص كما قال الشوكاني رحمه الله هل أتصدق بدرهم ليلا أو نهارا، فقلت له تصدق ليلا، هل هذا يعتبر كالابتداء أنك قلت تصدق ليلا جئت وأمرته به، ولا هو جواب سؤال، جواب سؤال، يعني أنت قلت تصدق لأنه أصلا سألك أنا سأتصدق سأصدق، هل أتصدق ليلا أو نهارا، قال قلت له تصدق إيش نهار أو ليلا، فهذا قالوا لو كيف نصلي عليك، قال قولوا يعني إذا أردتم تصلي علي هذه هي الصيغة، قولوا كذا وكذا وكذا، لم ليس مثل الأمر الابتدائي أنه جاء قال وقولوا صلى، لا هذا جواب سؤال، هم يسألون كيف، ما قالوا هل، قالوا كيف، فقال قولوا إيش، هذا يعني بيان للكيفية وليس أمرا ابتدائيا. فبالتالي ما عندنا والله أعلم دليل صريح خاصة على الركنية، يعني لو قلنا الوجوب يعني يمكن نكون إيش ها عنده وجه، بل أشار ابن المنذر رحمه الله إلى أنه لا يعرف أحد قبل الشافعي قال بركنية الصلاة بل بوجوب الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أصلا، قال ما يعني كأنه يشير إلى أنه قول محدث، وإن كان الإمام الشافعي من أربع وكذا، ولكن هذا كما قلنا قبل ذلك كل من أتى بقول لم يسبق إليه فإنه إيش لم ليس معروفا عند الصحابة، لا يمكن قول يكون خفي على كل هؤلاء، ويأتي شخص مهما كانت منزلته أن إيش أن يأتي بقول لم يسبق إليه، وإن كان ابن القيم دافع عن الشافعي وكذا وقال قد أوجبوا أشياء بأدلة هي دون أدلة إيش إيجاب الصلاة على النبي، لكن هذا لا يجيب عن كلام من المنذر، لأنه هو ما قال الاستدلالات ليست قوية، هو قال إنه إيش لا يعرف أحد سبق، فهو يتكلم عن جهة أنه هل له سلف أو لا، لكن لعله إذا رجع على كلام ابن القيم ينظر هل ذكر له سلفا أو لا، هذا الذي فيه جواب على كلام المنذر، أما مجرد أن ظواهر الأدلة هذا كلام آخر مقام آخر، ظواهر الأدلة إذا اقتضت شيئا والسلف لم يقل أحد منهم به فكن مع السلف ولا تحدث قولا آخر بزعمك الأخذ بالظواهر، وما منا من إنسان إلا وقد تغلب عليه بعض الظواهر ويرى أنها صريحة وأنها وربما تأول بعض أقوال السلف مثلا أنها تدل على ما ذهب إليه، لكن القاعدة العامة هي هذه كن مع فهم السلف للظواهر. الحادية عشرة أو عشرة قول سمع الله لمن حمده للإمام والفذ، الثانية عشرة والثالثة عشرة الرد على الإمام والرد على من على يساري. التسميع أيضا سنة عند المالكية وقلنا واجب عند الحامل وسير الخلاف سبق، قال لك للإمام والفذ ماذا يفهم من هذا؟ أن الماموم لا يسمع، عند المالكية النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال سمع الله لمن حمده من هو الذي يقول؟ الإمام، فقولوا أنتم أيها المامومون ربنا ولك الحمد، خلاص إذن يفهم من هذا الإمام يقول سمع الله لمن حمده فقط ولا يقول إيش ربنا ولك الحمد، والمامومون يقولون إيش ربنا ولك الحمد فقط ولا يقولون إيش سمع الله لمن حمده. طيب وهذا صحيح يعني ظاهر النص هكذا، لكن نقول جاء في أدلة أخرى أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، بدليل حديث ابن عمر في الصحيحين قال في حديث القنوت قال وكان بعد أن يقول يقنط بعد أن يقول إيش سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، هو إمام أنه يتكلم عن القنوت النوازل وكان يدعو وكذا، فدل على أن الإمام يجمع بينهم. وأما المأموم فجمهور أهل العلم على أنه ما جاء دليل على أنه يقول إيش سمع الله لمن حمده، ما في دليل، دليل صريح ما في، كلها أشياء عمومات وقياسات وكذا، لكن ما في شيء يقول لك مثلا هذا ذكر الاعتدال، كيف سيعتدل من غير ذكر، صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا دليل عام. إحنا عندنا دليل خاص الآن يقسم المأموم والمأموم والإمام، قال له هذا قل كذا وقل كذا، الإمام لماذا لا نقول الإمام جاء دليل، أما المأموم وين الدليل الآخر؟ ما في دليل آخر. وقد قيل أيضا إنه ورد عن غير واحد من الصحابة أنهم إذا كانوا مأمومين يقتصرون على قول إيش سمع ربنا ولك الحمد، فالراجح أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد فقط ولا يقول سمع الله لمن حمده، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. وأما الإمام فالأرجح المذهب يقول سمع الله محمد، والأرجح أنه أيضا يجمع بينهما ويقول ربنا ولك الحمد، والفذ يجمع بينهما حتى في المذهب لأنه غير داخل في هذا الحديث، الحديث هذا عن صلاة إيش الجماعة، أما الفذ يجمع بينهما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد كله. وأما الرد على الإمام والرد على من يساري يعني التسليم الثاني والثالثة تقدم الكلام عليها. الرابعة عشرة الجهر بتسليمة التحليل فقط، يعني السلام عليكم، هذا الجهر بتسليمة. وأما التسليمات الأخرى الثانية والثالثة فإنه إيش يسر بها عندهم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في صلاة الليل في حديث عائشة عند مسلم أنه قال يسلم، قالت يسلم تسليمة يوقظ بها أهله أو يسمع بها أهله، فدل على أنه يجهر بها إذا كانت واحدة فبها ونعمة، إذا كانت أكثر من واحدة فما ذكرت أنه جهر إلا بهذه. وجاء في رواية يسلم تسليما وفي رواية تسليمة، وتسليمة هذا اسم إيش اسم مرة، اسم مرة، فدل على إيش أنه واحد. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وقد يقول قائل بالنسبة للتسليمتين الأصل الجهر يعني بهما جميعا، أن الحديث جاءت أنه قل السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله من غير تفريق، أما إذا سلم تسليمة واحدة قد يتجه هذا، وأما الثلاث تسليمات فقلنا أصلا إنما وردت موقوفة. الخامسة عشرة الإنصات للإمام فيما يجهر فيه، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن استمعوا له وأنصتوا، وجاء في بعض الأحاديث المتنازع أيضا فيها: وإذا قرأ فإيش فأنصتوا، وهذا يدل على أن المأموم عند المالكية لا يقرأ الفاتحة ولا غيرها، وإنما المطلوب منه أن ينصت الإمام. طبعا الإنصات إنما يكون في إيش في الجهرية ما في السرية، فلا إلى ماذا إلى ما ينصت يعني. فالمقصود في الجهرية كما صرح به المصنف قال فيما يجهر فيه. والجمهور عندهم المأموم لا يقرأ الفاتحة ولا غيرها في الصلاة إيش الجهرية، وذهب بعض العلم إلى دخوله في عموم إيش قوله لا صلاة لمن لم يقرأ يوم القرآن، ولأنه جاء في السنن أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سمع الصحابة يقرؤون خلفه في صلاة جهرية قال له لا تفعلوا إلا بأم القرآن، قالوا هذا حديث نص صريح في إيش في القراءة للمأموم في الجهرية، ولكن أهل العلم اختلفوا في ثبوته من جهة، بعض العلم لا يثبته، وبعض أهل العلم يحمل على أنه منسوخ إلى غير ذلك، وإلا فأكثر أثار الصحابة وعامة أهل العلم على أن المأموم في الجهرية لا يقرأ، والأمر واسع في ذلك، إذا قرأ فله يعني له من أقوال العلماء ما يدعم ما فعل، ومن ترك أيضا فله ما يدعم إيش من أقوال العلماء والصحابة، وهو قول الأكثر يعني أنه لا يقرأ في الجهرية، وأما في السرية فإنه يقرأ استحبابا عند المالكية وغيرها، لعله يأتي إن شاء الله. السادسة عشرة السترة، يعني أن يصلي إلى إيش إلى سترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصلي أحدكم إلى ستر، بل جاء في بعض الحديث لا يصلي أن أحدكم إلا إلى سترة، أو ما يعني فليستتر ولو بسهم، وهذا على ظاهر المدونة أنها سنة، واعتمد جمع أنها من المالكية أنها مستحبة وهو المعتمد في المذهب، وبعض أهل العلم ذهب إلى وجوبها على ظاهر الأوامر. طيب، وينبغي الإنسان أن يحرص عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص عليها جدا، حتى إذا صلى في الفضاء كان يركز إيش عنزته فيصلي إليها. ولم يثبت في حديث صحيح صريح أنه ترك الصلاة إلى السترة قط فيما علمت. هناك أحاديث صحيحة غير صريحة وصريحة غير إيش غير صحيحة، يعني فيها أو فيها كلام ونزاع في ثبوتها. فاحرص على، وهذا له فائدة عظيمة ستعرفها الآن. قالت للإمام والفذ دون الإيش المأموم، أما المأموم فسترة إمامه سترته، وقيل إمامه سترته، فرق بين أمرين، هل سترة الإمام سترته ولا الإمام سترته؟ سترة الإمام سترته وهذا جيد، أما الإمام سترته قالوا ينبني على هذا مسألة وهي من مر بين الإمام والصف الأول، إن قلنا سترة الإمام سترته فلا يضر لأنه لم يمر بين السترة وبين المصلي، وأما إذا قلنا الإمام سترته سيحصل إشكال أنه سيكون مر بين المصلي وبين الإمام الذي هو سترته، لكن الأصل أنه إيش أن يقال سترة الإمام سترته. وهكذا عبر الشارح هنا، قالوا أما المأموم فسترة الإمام سترة له. والدليل على هذا حديث ابن عباس في الصحيحين أنه دخل في الصف وترك الأتان ترتع فدخلت في بعض الصف وهو دخل أيضا في بعض الصف فلم ينكر عليه ذلك إيش أحد، فدل على أن بعض الناس كمان في المقابل، يعني بعض الناس يتساهلون في أمور المرور وعدم الاستتار، وبعضهم يتشددون، تجي مثلا مار قدامه مأموم يعمل لك ما في أصلا، مأموم لا يحتاج إلى إيش، لكن لا ينبغي الإنسان أن يمر بين يديه من غير حاجة من أجل التشويش فقط، أما من أجل الصلاة ما. لكن إذا تستطيع أن لا تمر بين أيديهم حتى لا تشوش عليهم فجيد، إذا مررت ما في شيء ما في شيء ولا يؤثر على ذلك على صلاتك. ويأثم المار بين يدي المصلي إذا كان له مندوحة، مندوحة يعني له مناص من أن يمر بين يديه. قالوا هذه المسألة تنقسم أربعة أقسام، مصلي تعرض يأثم اثنان، مار له مندوحة ومصلي تعرض. مصلي تعرض يعني إيش؟ واحد يجي في وسط الطريق الله أكبر ويقول استغفر الله، تمرون بين يدي المصلي أنت الذي تعرضت فأنت الآثم، هذا اسمه مصلي إيش تعرض. ومار له مندوحة، واحد يلقى الشارع واسع أو إنسان لم يتعرض يعني وإنما هو في إيش في مكان، فلا يجوز لك أن تمر بين يديه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين من حديث أبي الجهم قال إيش أو أبي جهيم قال أبو جهيم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي. أنت لماذا يمر؟ لأنه مستعجل. قالك لو عرفت ما عليك لو قفت 40 قيل سنة وقيل غير ذلك من أن تمر بين يدي، معناه أنه إثم عظيم جدا. وأما لفظة من الإثم فإنها مدرجة، ماذا عليه من الإثم، كلمة من الإثم هذه مدرجة، ولها قصة لطيفة يذكرها بعض العلماء، قال صاحب العمدة أدرجها وقال من الإثم، وهذه مدرجة ليست من الحديث. فقال ابن حجر في فتح الباري وقد وهم صاحب العمدة فقال من الإثم، ثم جاء هو فوهم وادخلها في البلوغ، هو نفسه ابن حجر نفسه بعد أن قال وهم صاحب العمدة وهم هو وادخلها في بلوغ المرأة، فقال يعني لعله تتتبع بعدين يحصل صاحب العمدة نحسبه من الأولياء يعني ولا نزكي على الله أحد. كان يصلي في بين الظهر وبين الفجر والظهر 300 ركعة، وكان يقرأ الأطفال الفاتحة بعد الفجر احتسابا، عالم كألف كتب الكمال الذي هو أصل تهذيب الكمال، يأتي إلى الأطفال الصغار يقرأهم الفاتحة احتسابا عشان كل ما يقرأ الفاتحة يكون له إيش أجر، ثم يصلي إلى قريب الظهر 300 ركعة بالمعوذتين، ثم ينام نوما خفيفة، ثم يعلم الناس إلى كذا، ثم يقوم الليل، ثم هكذا. كان عابدا جدا، وكان أمارا بالمعروف ونهاء عن المنكر على العقيدة السلفية لا يخاف، حتى كان السلطان جمعه بمخالفيه من المتكلمين قال له كل هؤلاء على الباطل وأنت على الحق، قال له نعم أنا على الحق وكل هؤلاء على الباطل، فأنا أسدا يعني ما شاء الله لا يخاف. وقال ابن قدامة، وابن قدامة خالته ابن خالتي، لكن ابن قدامة مال للفقه وهو مال للحديث، قال ما سبقنا إلى خير إلا سبقني إليه إلا ما ندر. قال هل الحديث يعني عجيب؟ طيب قال ويأثم المار بين يدي المصلي إذا كان له مندوحة، إذن قد يأثمان معا، قد إيش قد يسلمان معا، قد يأثم أحدهما دون الآخر. إذا كان المصلي تعرض والمار له مندوحة أثما جميعا، وإذا كان المصلي تعرض والمار ليس له مندوحة، يعني ما في مكان إلا هذا وهو الذي تعرض، لا إثم على المار، وإنما الإثم على إيش؟ على المصلي. والعكس إذا كان المصلي لم يتعرض والمار له مندوحة أثم المار وحده، وأما المصلي فلا يأثم. وأما إذا كان، انتبه إلى هذه الحال، لا المصلي له تعرض ولا الإيش المار له مندوحة، قالوا لا يأثم لا هذا ولا هذا، يعني هذا ما عنده طريقة وهذا، لكن هذا إلا أن يحمل على الاضطرار. وإلا ظاهر الحديث أنه حتى لو ما كان له مندوحة إذا كان يستطيع أن ينتظر، لما إلا بيت يحترق شيء يعني سيموت شخص، أشياء ضرورة. أما الله ما يشتري الطماطم قبل ما يكمل وكذا أشياء زي هذه قد لا إيش تكون ضرورة، هي كلها دقيقة أو كذا، والبركة إن شاء الله من الله. فتحاول أن تصبر مهما كان، الشيطان فإن معه القرين، النبي صلى الله عليه وسلم قال يلا يلا ما في زمن، يريدك عن إيش أن تمر فتأثم وتشوش عليه صلاة. وقد ورد في بعض الآثار أنه إذا مر المار بين يديك فإنه يأخذ جزءا كبيرا من أجر صلاتك، أنت قايل ساي وأصلا ليه تدفع، يأخذ جزءا كبيرا من أجر الصلاة. لهذا كان الصحابة يجتهدون دائما في دفع الإيش المار بين أيديهم كما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام. السابعة عشرة الزائد على ما يسع السلام من الجلوس الثاني. سبق أن ما يسع الجلوس إيش ما حكمه؟ فريضة، لأن السلام فريضة. ما زاد التشهد وكذا هذا يعتبر إيش؟ سنة. الثامنة عشرة والأخيرة السنة الزائد على مقدار الطمأنينة، كلما مد الإنسان في صلاته قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، هذا أجر، لكنه ليس إيش؟ ليس طبعا ركنا، بل قال هو سنة، لكن بشرط أن لا يخرج إيش؟ يخرج الصلاة عن وقتها، ولا يضر راكع من الظهر إلى المغرب يصلح؟ لا. فصل. ومستحبات الصلاة أي مندوباتها وفضائلها تزيد على 30 فضيلة إن شاء الله. الأولى قراءة المأموم مع الإمام في السرية. القراءة قراءة في السرية مستحبة فقط، وليست إيش حتى عند المالكية سنة، ولو قيل بسنيتها لم يبعد، لكن الشاهد أنها ليست فريضة. فالإمام في الصلاة السرية أيضا يحمل الإيش؟ يحمل الفاتحة عن المأموم، فلو لم يقرأ صحت إيش صلاته. وقد جاء عن جابر وغيره أنه قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وهذا عام في السرية والإيش والجهرية. وقال زيد بن ثابت لا تقرأ مع الإمام في شيء من الصلاة، وهذا وإن كان الجمهور لا يحملونه على إيش على ظاهره أنه لا يقرأ أصلا، لأنه ثبت في أثار أخرى أنه يقرأ، لكنه على الأقل إيش يخفف من أن من قرأ من لم يقرأ وراء الإمام في السرية فصلاته صحيحة، لكن ينبغي أن لا يتركها احتياطا، لأن بعض أهل العلم في الجهرية يبطلون صلاتك إذا ما قرأت، فكيف بالإيش السرية؟ فاحتياطا لا تترك بل اقرأ. قال قراءة المأموم، يعني عندنا بعض أهل العلم يوجبون في السرية والجهرية، وبعض أهل العلم يقولون لا تشرع لا في السرية ولا في الجهرية، أيضا هناك من قال، وبعض أهل العلم توسط وقال اقرأ في السرية دون الجهرية، وهذا مذهب جمهور أهل العلم تقرأ في السرية دون الجهرية. قال الثاني هو اختيار ابن تيمية أيضا هذا التفصيل، وهو الذي عليه عامة الصحابة من بعدهم، لكن إن قرأت فلا بأس احتياطا. مثلا الأولى قراءة المأموم مع الإمام في السرية، الثانية رفع اليدين عند الشروع في تكبيرة الإحرام فقط يحاذي بهما منكبيه قائمتين. المالكية عندهم من المندوبات أيضا رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام على هيئة معينة، وقال قائمتين يعني هكذا حذو المنكبين، وهذه واردة في السنة، لكن المعروف عندهم المعتمد أنها بطونهما إلى الأرض هكذا ثم يرسلهما بوقار كما قال. بتشوفوا أكيد أنكم رأيتم هذا، تجدون الله أكبر هكذا، هذه هي الإيش هذه هي المعروفة عندهم، وعندهم مهم الراغب والراهب وكلام لا يتسع المجال يعني له، لكن يقولون في تكبيرة الإحرام فقط. وقد ورد في بعض الروايات عندهم الأقوال في المالكية أنه يرفع عند الركوع والرفع منه، واختاره الشيخ خليل في غير مختصره يعني في كتب أخرى اختار هذا، وهذا هو الأصح من جهة الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في حديث كثيرة جدا أنه كان يرفع يديه عند الركوع عند الرفع إيش من الركوع، وجاء في بعض الأحاديث أيضا الرفع من التشهد الأول. إذن عندنا على مراتب المرتبة الأولى تكبيرة الإحرام، هذه متفق عليها، ما خالف فيها سني ولا شيعي ولا كذا إلا طائفة اسمها الإباضية، تعرفونها، هؤلاء فقطهم الذين لا يرفعون. أما في تكبيرة الإحرام ما سوى كل الناس اتفقوا على أنه يرفع إيش يديه. المرتبة الثانية ما قبل الركوع وما بعده، وهذا يعني تتابعت عليه الأحاديث الصحيحة كثيرة، ربما تصل إلى حد يعني استفاضة. المرتبة الثالثة عند الرفع من التشهد الأول، وهذا قد جاء في البخاري وغيره، وقد جاءت فيه أحاديث أيضا في السنن. المرتبة الرابعة الرفع في كل خفض وإيش ورفع، وهذا جاء في بعض الأحاديث المتنازع فيه، وفي بعض الروايات والألفاظ المتنازع في ثبوتها، بعض أهل العلم ولعل منهم الشيخ ناصرا يثبتونها، وبعضهم يقولون إنها شاذة لا تثبت، لكن يقال وردت عن بعض الصحابة، بل هي وردت عن بعض الصحابة وبعض الأحاديث المرفوعة بأسانيد صحيحة، هل هي شاذة أو لا كذا فيها نزاع، ولو فعلت أحيانا كان لها يعني وجه أحيانا، لكن الأحاديث الأشهر والأصح والمعروفة هي الرفع في إيش كبيرة الإحرام قبل الركوع وبعد الركوع، وقد ينضاف إلى ذلك أيضا رفع من التشهد الأول. قال وتطويل القراءة في الصبح والظهر، لكن في الصبح أطول، وتقصيرها في العصر والمغرب، وتوسطها في العشاء، وتقصير الركعة الثانية عن الأولى. التطويل في الصبح ثم في الظهر، هكذا الترتيب في السنة، الصبح أطول شيء كان يصلي فيها من الإش من 60 إلى 100 كما في حديث أبي برز، ثم الظهر. قال أبو سعيد كان يدخل في الصلاة فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي أو يعني بجواره، ثم يقضي حاجته ويتوضأ ويرجع، والنبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطوله كما في صحيح مسلم. وقال في رواية أخرى كان يقرأ بنحو ألف لام ميم السجدة، يعني كل ركعة كم آية؟ 30 آية، يقرأ في كل ركعة 30 آية. ثم بعد ذلك عند المالكية التوسط في العشاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، فهل لا قرأت بيش سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها، وهذه أواسط المفصل. وفي السنة أيضا ورد توسط العصر، والمالكية يرون قصر العصر، وقد ورد أيضا، لكن الأكثر الأحاديث على أن العصر متوسطة وليست إيش قصيرة. ثم التقصير الغالب في صلاة الإيش المغرب، أنه كان يصلي إيش، قال رافع بن خديج كنا ننصرف ونرى مرامي نبلنا، معناه أن الصلاة قصيرة بعد ما انصرفوا، وهم يرون إلى آخر ما يرمون السهام، معناه أنها الإضاءة ما زالت إيش موجودة، قدموها في أول الوقت ولا يطيل فيها كثيرا، لكن ورد أنه قرأ فيها بالطور بالمرسلات بل بالأعراف بكذا طول الطولين، هذا أحيانا، لكن الأصل فيها الإيش التقصير. ونفس التفصيل هذا الذي في المالكية ورد في حديث في السنن، في حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه قال ما رأيت رجلا أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته من فلان، وكان يصلي بهذا بهذه الطريقة. وتقصير الثاني عن الأولى وتقصير الجلوس الأول عن الثاني أيضا مثل ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال في أبو قتادة في الصحيحين كان إيش يطول في الأولى ويقصر في الثانية، هذا قال العلماء لأن الناس يكونون أنشط في الركعة الأولى من الركعة الثانية من باب تلمس الحكم فقط، لكن مهم أنه وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا التشهد الأول يكون أقصر من التشهد العيش الأخير لأن فيه الدعاء وفيه كذا. وقد جاء في حديث ابن مسعود المختلف في ثبوته أنه كان كأنه كالجالس على الرطف، وهذا كان يضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، كان يحسنه شيخنا الشيخ محمد علي آدم رحمه الله، لأنه من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، وهو إن لم يلقه لكنه كان مهتما بتراث أبيه وكذا، فبعض العلماء يرون أنه مرسل جيد، ولهذا يقولون إيش يقتصر على التشهد الأول ولا يدعو ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، وهذا مذهب عامة أهل العلم أن التشهد الأول يكون قصيرا، وهذا من علامات فقه الإمام عند المالكية، يقولون يقصر ثلاثة أشياء تكبيرة الإحرام والتشهد الأول والسلام حتى لا تفسد صلاة من خلف، تقول الله أكبر يجي واحد برك الله أكبر فيدخل قبل الإيش الإمام فتفسد صلاته، فيقال هذا من الإمام ساعتين في تكبيرة الإحرام خلص الله أكبر وخلاص. وكذلك في السلام نفس الشيء، السلام وينغمها ساعتين وواحد يقول السلام عليكم خلف فيتبطل صلاة الإمام، وقال ما تطول خاصة التحليل، التحليل فإنه إيش يجزم بها ويختصرها. وكذلك التشهد الأول يقولون من فقه الإمام أن لا يطول فيه، هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نواصل غدا بإذن الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.